باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب لا يقول عبدي وأمتي. المؤلف في كتاب التوحيد ذكر التوحيد وذكر ما يكون من كماله وتمامه وذكر ما ينافيه، هو كتاب جامع، ذكر التوحيد وضده وذكر ما يكمله وذكر ما ينافي كماله. وهذا باب مما ينافي كمال التوحيد، فبها ذكره: أو لا يقول عبدي وأمتي. لا يقول العبد عندما يخاطب جاريته أو غلامه: يا عبدي وأمتي، تأدبا مع الله عز وجل، بل يقول فتاي وفتاتي وغلامي خادمي ونحو ذلك، لأن العبد عبدة الله والإماء إماء الله. هذا من باب الكمال والتأدب مع الله عز وجل والاعتراف أنه سبحانه هو المالك لكل شيء وهو رب كل شيء سبحانه وتعالى، بخلاف إذا قيل عبد فلان أو إماء فلان، هذا ليس من باب الإضافة إلى نفسه بل من باب الإخبار فهو أكثر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه علم أنه قال: لا يقول أن أحدهم أطعم ربك رب ربك، قل الله بالآخر أطعم ربك، ويقول سيدي ومولاي. وهذا من باب التأدب، لأن رب الجميع والله سبحانه وتعالى، فلا يليق هذا الإطلاق أطعم ربك، والله جل وعلا لا يطعم الغني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. وهكذا الغلو وهكذا التقي كله لا يناسب حقه سبحانه، لأنه له كمال مطلق وليس في حاجة إلى طعام وشراب وغير ذلك، والغني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى، فلا ينافي هذا التعبير أطعم ربك ربك، والله رب الجميع ومن سيدك يجعل أمره الذي هو مالك، فلا في عبارة أخرى أطعم سيدك أطعم مولاك عمك، لأن هذه عبارات معروفة لا تشتبه بالروية. والسيد هو المالك والرئيس، إذا قال أطعم سيدك لمالكك رئيسك، وهكذا المولى له معاني كثيرة، ومنها السيد والمالك والقريب الناصر. جاء في بعض الروايات الأخرى: لا يقول أن مولاي إن ولاكم الله، لكن محفوظ عند أهل العلم في رواية الإذن، لأن كلمة المولى مشتركة، فقوله جل وعلا: وإن كاهل مولى لهم لا ناصر لهم، فهم مخذولون بالنسبة إلى من استقام على دين الله ونصر دين الله. فلا حرج أن يقول مولاي قريبي أو عتيقي أو معتقي أو سيدي، كما في الحديث: هذا ولد سيدي ومولاي. ويفتح الناس عن عمي، يعني الملك، فيقال عمي ويقال سيدي ويقال مولاي ويقال ما أشبه لمعنى الصلاح عليه واعتبرنا به بدل من ربي. ولا يقول فتاي وفتاتي وغلامي، ولا يقول عبدي وأمتي كما تقدم. كل هذا من باب الأدب مع الله في عدم الإطلاق الرب على السيد، وفي عدم قول عبدي وأمتي والإطلاق الألفاظ البعيدة عن المشابهة والبعيدة عن سوء الأدب، فيقول غلامي فتاي جاريتي، ولا يقول عبدي وأمتي، وكذلك لا يقول أطع ربك وأطع ربك أطع ربك، فيقول يقصد السيد قال يقول سيدي مولاي عمي رئيسي، العبارات التي يصطلحون عليها غير هذه العبارة. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.